أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: أما الأثمان فشيئان، وهما الذهب والفضة، والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، والكنز هو الذي لم تؤد زكاته. عندما نبيع ونشتري لابد أن يكون هنالك ثمن ومثمن، أما الثمن فهو الذي ندفعه في مقابل حاجة من الحاجات، فإننا نسميه نقدا، ندفع هذا النقد وبعد ذلك نحصل على طعام، على شراب، على كتاب، على لباس، على مركوب، على مسكن إلى غير ذلك. فهذا الشيء الذي ندفعه اسمه ثمن، والشيء الذي نأخذه اسمه مثمن. ولا بد في كل عملية بيع من ثمن ومثمن وبائع ومشتري وصيغة مثلا فيها إيجاب وقبول. واليوم إنما نبحث نحن في مسألة الثمن فقط، لذلك قال: وأما الأثمان فشيئان، وهما الذهب والفضة. وكان الناس يتعاملون في الذهب والفضة بشكل مباشر، أما اليوم فالناس يتعاملون بأوراق نقدية. هذه الأوراق النقدية التي تسمى في العرف التجاري بنكنوت، نعم، هي كالليرة مثلا والريال والدولار إلى والدينار إلى غير ذلك، هذه تسمى نقدا. فالبحث فيها، وإن كنا نتكلم في الذهب والفضة، على أن هذه المقادير أودع مقابلها شيء من الأثمان من أجل أن يتعامل الناس فيها. أما الأثمان فشيئان، وهما الذهب والفضة، والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع. يعني ما هو الدليل الذي يوجد قبل الإجماع؟ يعني دائما العلماء يبحثون عن دليل من الكتاب، ثم عن دليل من السنة، وبعد ذلك يجمع العلماء على أن هذا الدليل هو الذي نحكم فيه في هذه المسألة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى يسمى المال كنزا ومتى لا يسمى كنزا؟ إذا وضع المال في عرف الشريعة مهما بلغ ومهما كثر وأديت زكاة ماله فلا يسمى كنز، يعني في مسألة هذه الآية الكريمة. لذلك يقول سيدنا عبد الله بن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. ولذلك عبر هنا بقوله: والكنز هو الذي لم تؤد زكاته. تنبيه: قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب. يعني قد يقول قائل: أنا أملك مثلا حلي امرأة، هذه الحلي عندي مثلا 100 إسوارة، فهل فيها زكاة؟ نعم، سواء كانت على شكل مصاغ أو كانت على شكل تبر تراب أو كانت على شكل قطع أو كانت مضروبة دراهم ودنانير، كل ذلك فيه زكاة المال. قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب. ما معنى مضروب؟ يعني جاء السلطان فأخذ كمية من الذهب وبعد ذلك جعلها في قالب معين ثم ضربت هذه، لذلك كان يقال فيها ضربت مثلا في القسطنطينية في عهد السلطان عبد الحميد مثلا إلى غير ذلك، تجدها مكتوبة على الليرة الذهبية، هذا يسمى مضروب، يسمى دينار مضروب. عند ذلك نجد أن لا حاجة إلى وزنه، صار معروف في العدد لأن وزنه يصبح منضبطا عند الضرب، إذا كان ذلك الكلام مباشرة بالنسبة للذهب والفضة. فلو كان غير مضروب فيه زكاة أم لا؟ فيه زكاة. قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير المضروب، فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا، وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره. وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان، وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا. يعني أحيانا إذا أطلقوا الثمن فيريدون الدرهم والدينار المضروب، ولكننا في باب الزكاة نقصد في ذلك المملوك. وإذا ملك الإنسان شيئا من الذهب والفضة وحان عليه الحول وكان قد بلغ نصابا فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته. ما هي شرائط وجوب الزكاة فيها؟ قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها، أي في الأثمان، ولو قال فيهما ممكن ليعود على الذهب والفضة لكان أولى. إذا أعادها على الأثمان لا خلاف فيها، وإذا قال فيهما تعود على الذهب والفضة. قال: خمس، وهي الإسلام، فلا تقبل الزكاة من الكافر مهما دفع من زكاة في هذه الحياة الدنيا، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالأعمال إن لم تتوج بالإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكون نتيجتها دنيوية فقط، يقال عن ذلك اليهودي، عن ذلك النصراني، يقال عن ذلك الكافر كريم محسن في هذه الحياة الدنيا، أما في صحيفة أعماله فلن يجد شيئا، لأن هذا الأمر إنما يرتبط، إنما دفع ليقال عنه كريم، ليقال عنه محسن، ليقال عنه فاضل، وقد قيل في هذه الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه يدفع زكاة المال طاعة لله وامتثالا لأمره، لذلك يجد ثواب ذلك في صحيفة أعمال، وهي الإسلام. أما الثاني الحرية، فالعبد والأمة ذكرا كان أو أنثى طبعا لا يملك، لأن العبد هو مملوك لسيده، فالعبد وما يملك لسيده، إذن هو ليس، لو أعطيت العبد دينارا بعد ذلك يستطيع السيد أن يأخذ هذا الدينار منه، لأن كل ما على العبد حتى الثوب الذي يلبسه العبد ملك لمن؟ للسيد. حتى العبد نفسه ملك لمن؟ للسيد. والحرية، فالعبد لا يملك، ولما كان لا يملك إذن من كيف يدفع الزكاة إذا كان لا يملك حقيقة؟ والملك التام، عندنا ملك ناقص سنتكلم فيه إن شاء الله، فينبغي أن يكون الملك مستقرا عنده، فإن لم يكن ذلك الملك مستقرا عنده فلا زكاة فيه. مثلا عبد مكاتب، هذا العبد المكاتب ذهب ليعمل وجمع شيئا من المال، حقيقة هل هذا المال هو ملك له؟ هو سيؤديه لسيده بعد فترة من الزمن، وإن عجز فإن السيد سيأخذه ويأخذ المال معه، لذلك لا يعتبر العبد مالكا للمال. والنصاب، وهي الكمية التي يبدأ الإنسان فيها بدفع زكاة المال. مثلا عندنا الذهب مثلا 20 مثقالا، والمثقال هو عبارة عن 4 غرامات وربع تقريبا في وزننا الحالي، فإذا لم يبلغ هذا المال هذا الوزن من الجرامات معين، 20 مثقال مضروبة ب4 غرامات وربع فتبلغ حوالي 85 جرام، فإذا ملك 70 60 عند ذلك هل عليه زكاة وحالت عليه الحول؟ ليس عليه زكاة لأن المال لم يبلغ نصابا. والحول، الحول بدأ ملكه في رجب مثلا في 15 من رجب، متى يتم الحول؟ في 14 من رجب الشهر السنة القادمة يكون الحول قد تم، لأن 15 من السنة الثانية يكون قد بدأت السنة الثانية على هذا المال، فينبغي أن يؤدي زكاته عند تمام حوله. قال: ومحترزاتها معلومة مما تقدم. دائما العلماء يجعلون محترزات للأشياء التي يجعلونها، فما محترز الإسلام؟ الكفر. وما محترز الحرية؟ العبودية. وما محترز الملك التام؟ يعني ملك شرطها أن يكون ملكا تام، ملك غير تام. ما محترزات النصاب؟ أقل من النصاب. ما محترزات الحول؟ أقل من الحول. ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره، فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول. يعني مثلا إنسان يملك، نشبه ذلك بالغنم مثلا، يملك 40 رأسا من الغنم، وقد بدأ ملكه كما قلنا مثلا في 15 من رجب، نجعل هذا طريقة لمثال، وعندما جاء الأضحى باع من أجل الأضحية 10 من هذه الشياه التي يملكها، فبقي عنده 30. هذا قطع نصابه أم لا؟ انقطع نصابه، ولكننا نظرنا فولدت هذه ضمن السنة 4 فقط، فعندما جاء 14 من رجب القادم كان عنده 34 فقط، فهل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. طيب لو ولدت هذه 30، ولدت هذه 30 فصارت نقول مثلا في المحرم صارت 40، عند ذلك بدأ حولها أم لا؟ بدأ حولها في المحرم وانقطع من رجب إلى المحرم، لأنها لم تكن من رجب إلى المحرم عند ذلك لم تكن، أو عفوا من عيد الأضحى إلى المحرم لم تكن في ذلك الوقت نصابا، وكذلك انقطع نصابها الذي كان من رجب إلى عيد الأضحى في ذلك الوقت انقطع نصابها عن الحول، فينبغي أن يستمر عليه عاما كاملا وهو يملك 40 شاة فأكثر، فإذا انقطع الحول. صورة أخرى، معه الآن 85 جرام ذهب، يعني 20 مثقال، ولسبب من الأسباب استمرت هذه 20 مثقال 9 أشهر معه، وبعد ذلك تزوج بمثقالين، بقي عنده 18 مثقالا. طيب انقطع حوله؟ انقطع حوله. طيب بعد أن تزوج جاء أنوط مثقالين مثل ما بيفعلون، فعاد الحول إليه. الحول من الأول من ساعة عندما جاءه ذلك النقود، يعني الهدية التي تأتي هدية الزواج، عندما جاءته الهدية بدأ الحول الجديد. هذا معنى ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع، أعطينا مثال للبيع، أو غيره، أعطينا مثال مثلا لمصروف الزواج، فعاد بشراء أو غيره، إن عاد بهدية مثلا، استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا، فلا بد له من حول للحديث المتقدم. وإذا فعل ذلك بقصد الفرار، يعني واحد يملك الآن 40 شاة ملكها في 15 من رجب، فلما جاء المحرم وقبل أن يأتي رجب بأشهر قال لزوجته وهبتك 10 من هذه الشياة، فبقي عنده 30. الآن هذا هرب من الزكاة صورة، هو لا يريد هبتها، لكن الزوجة الآن ملكت كم؟ ملكت 10، وهو بقي عنده من الملك 30، فهل عليه زكاة؟ انقطع الحول. لكن هذا ماذا فعل؟ هذا هرب من الزكاة بطريقة حيلة، هذه الحيلة تسمى حيلة شرعية يعني أحيانا. وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه، لأنه فرار من القربة، يعني والله يعلم المصلح من المفسد، بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها. الواقع كانت الزوجة تبعه لسبب من الأسباب تخاصم، حردت، صالحة، أعطاها خمس شياه ملك من هذه الشياه، هذا صار لمصلحة، ولم يكن ذلك الأمر تهربا من الزكاة. انقطع الحول، انقطع الحول. ما إذا كان لحاجة أو لها، في عنده مال آخر يستطيع كان أن يصلح بينه وبين زوجته بمال آخر، لكنه قصد الوصول إلى الغنم فأعطاها من الغنم من أجل أن يقصد أن ينزل النصاب، وبذلك يكون قد فعل الأمرين معا. أما الأمر الأول مصالحته مع زوجته، والأمر الثاني هروبه من الزكاة، هذا معنى أو لها وللفرار، أو مطلقا دون أن يقصد شيء، لكن الواقع هذا الذي حدث على ما أفهمه كلامه. فإن قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار، بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة، الضبة هي ما يصلح به الإنسان الإناء المكسور بخيط من ذهب أو من فضة، أما من الذهب فهو حرام، وأما من الفضة فله أحكام أربعة مرت معنا، إما أن تكون ضبة صغيرة للحاجة فهي مباحة، وإما أن تكون ضبة صغيرة للزينة فهي مكروهة، وإما أن تكون كبيرة للحاجة فهي مكروهة، وإما أن تكون كبيرة للزينة فهي حرام. فإذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار، يعني هذا إنما جعل ذلك الأمر لمصلحته، والإنسان عند ذلك لو نظرنا إلى المال لا ينقص أو ينقص، معنى ذلك لا يستفيد من ماله شيء، لا من الممكن أن يستفيد من ماله وأن يقدم شيئا من أجل أن يعني يستفيد هو، وربما ينقطع بذلك الحول ولا زكاة عليه. ولو باع النقد بعضه ببعض، يعني عنده سبائك من الذهب وكان يعمل صرافا، الصراف هنا ننظر إلى عين المال، نحن نحتاج إلى المال أن يبقى سنة كاملة، جاء هذا الصراف مثلا استبدل الذهب بعد شهر بفضة، مبادلة، ما بتصح المبادلة؟ بتصح، واحد بده فضة استبدل مضروب بغير مضروب، ثم استبدل بشهر آخر مضروبا، ثم استبدل تبرا، ثم أخذ نصفا فضة ونصف، وهكذا، هل عليه زكاة؟ ينقطع الزكاة. لذلك لو نظرنا إلى حقيقة المسألة أن هذا المال إنما ينقطع فيه ذلك الأمر، هذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول، كما كلما بادل. ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليه. طبعا هذا إذا كان في ذلك الوقت عندما كانوا يتعاملون في الذهب والفضة. اليوم الصيارفة يجعل رأس ماله هو عبارة عن يعني جنس واحد، وبعد ذلك يتبدل في ذلك الجنس، بيقول أن رأس مالي مثلا مليون دولار، وبعد ذلك يقيم فيصرف ويحول ويبيع ويشتري، وبعد ذلك ينضه إلى أصل رأس ماله، فكأنها صارت بالنسبة إليه قريبة من عروض التجارة، فالأولى له أن يزكي عن ماله، وفي المال حق سوى الزكاة. وأما الزرع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، والحمد لله رب العالمين.